سبحانه سبحانه خلق الخلق وخط بقلم القدرة على صفحات هذا الكون، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، هنالك بعض الآيات القرآنية ربما تحتاج إلى وقفة بتغير دلالة في نظم الكلمات أو في تغير نوعية الكلمات الموجودة إما بالزيادة أو الحذف، مع أن ربما يكون المحتوى الدلالي للآيتين واحد أو يقترب من بعضه البعض. مثال لذلك مثلا في قوله تبارك وتعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومرة يقول يحرفون الكلمة من بعد مواضع، فلماذا هذا الفرق وما اللمسة البيانية الموجودة في كل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. قوله سبحانه يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا الكلام على أوائل اليهود الذين حرفوا التوراة، الأوائل، أوائلهم ليس كل اليهود، ليس فيما بعد. كان يتحدث عن فئة معينة مثلا، الجيل الأول ما نقول. تمام. الأوائل. نعم. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. أيوة. هذا بزمن الرسول هؤلاء، بعد زمن طويل. كيف نفهم هذا بعد مرور الزمن؟ من أين نفهم هذا مثلا؟ نقرأ الآيتين ونلاحظها. تفضل. الآية الأولى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. بعد هكذا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. يتكلم وقتها بالرعيل الأول، وبعثنا منهم 12 نقيبا. نعم. الآية الثانية: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. خطاب للرسول، جميل عليه الصلاة والسلام، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. نعم. يعني من بعد ما عرفوا مواضعها ووضع الله مواضعها وعملوا بها زمنا، هذا حصل بها تحريف آخر. يعني تحريف هذا آخر من بعد المواضع ذيك. نعم. إذا حتى في اللغة يعني عن مواضعه ومن بعد مواضعه، هذا تغير دلالي مثلا بعد فيه فترة، فيه تراخي، فيه وقت، فيه بعدية. وعن مواضعه ليس فيه، ليس فيها بعدية، المجاوزة هي. المجاوزة. إيه، ليس فيها المجاوزة. إيه، ليس فيها. يعني المجاوزة ابتعاد، انحراف فورا، يعني ليس يعني الانحراف عن الطريق. تمام. جلس عن يمينه منحرف عن اليمين، جلس يمينه جنبه عن منحرف شوي. منحرف شوي، عجيب. من بعد، لا من بعد هذه المسافة، منه بعد، بعد فيها مسافة، بعد كلمة بعد، بعد فيها مسافة. يعني بهذا المنطق هنالك سؤال ورد من أحد المشاهدين الكرام، يقول في قوله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي. يقول: هل الذي يؤتى كتابه بشمال أعمى لا يقرأ؟ لا، يمكن هو لعله قال: يا ربي لما خلقتني حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. يجوز ذلك موقف من المواقف. لا، هو الذي يؤتى كتابه يقرأ، بدليل قوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. نعم. ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. يعني يقرأ لهم يا ولا حد يقرأ لهم مثلا؟ لا، هو يقرأ. لا، لاحظ: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم الكتابة، يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. كل إنسان، كل إنسان، العموم والشمول، كل إنسان. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني هذا هو الأساس، أن كل إنسان سوف يؤتى كتابه فيقرأ، لكن داخل هذه فئتان فئة تأخذ باليمين وفئة تأخذ بالشمال. ومرة يقول من وراء ظهرها وراء ظهورها يعني أيضا فئة ثالثة يعني في ناس تأخذ باليمين والشمال وراء الظهر. حتى هو حتى لو كان بالشمال يؤخذ من وراء ظهره يعني ما هذه لا تخل ما لا تخالف هذه لا تخالف هو في الشمال من وراء ظهره يعني هكذا. والله صحيح أحسن. لكن هي علامة طيبة بالمناسبة لمن يؤتى كتابه بيمينه يظن خيرا. لا قطعا لا صح طبعا. ومن يؤتى بشماله لا لا لا لا يظن خير لا يظنن أي خير. لا سلم يعني قبل الحساب الكل سيعرف بطريقة أخذه الكتابة. نعم. لا إله إلا الله. مر ربنا تبارك وتعالى يعني وصلا بما قلت في أول حلقة مر ربنا يقول إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ومر يقول سبحانه وتعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فهذه الزيادة أو الزيادة هنا وعدم الزيادة هنا كيف نفهم ذلك يا دكتور؟ هل هذا اعتراض تناقض اختلاف مثلا يعني؟ لا ما في تناقض. تناقض مرة يقول حياتنا الدنيا نموت ونحيا خلاص يعني ومرة يقول لا نموت ولا نحيا ومرة هو قال لا نموت ولا نحيا؟ لا مرة ما يذكر لا يعني هذا إيجاز وتفصيل إيجاز أيوة اسمه إيجاز يوجز في مكان ويفصل في مكان. نعم. هو الأولى الكلام في الآخرة ولو نعم. ترى إذ وقفوا على النار فده ينقل عنهم نعم. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا كذا وقالوا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وقالوا إن هي إذا يتكلم عن بإيجاز عن ما ذكروا فيما قدموا فيها تفصيل في الدنيا كلام طويل عن الآخرة والتكذيب فيها. لاحظ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون نعم. هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل. هذا كلام كله في التفصيل على الآخرة والاستهزاء بالرسول والتكذيب وما إلى ذلك يعني ذيك لا ذيك في الآخرة ربنا ينقل عنهم كلام موجز يعني هذا تفصيل في التكذيب يعني الأولى في موقف الآخرة, في موقف الآخرة. الموقف مختلف إذا طبعا ذاك يعني ينقل عنهم في هكذا في الآخرة هذا أعمالهم هكذا يا ليتنا نرد وهذه الآن في مقام التكذيب والتكذيب بالآخرة على التفصيل إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيات هيات تفصيل هذا ما فيها التفصيل هذا نعم. فواحد تفصيل وواحد إيجاز واحد إيجاز واحد بالآخرة. هل هنالك معيار لمسألة الإيجاز والتفصيل هذه؟ السياق هو المقام المقام هل هو الذي يحدد هو الذي يحدد هم الآن في مقام ذكر التكذيب وما إلى ذلك فإذا نعم. يذكرون هذا يفصلون في الأمور وأحيانا ينقل عنهم أحيانا حتى في الموقف أحيانا الواحد يوز وأحيانا ينفصل. طب إذا قلت لحضرتك مثلا هم قالوا نموت ونحيا ولا ما قالوا؟ أولا لاحظ تفضل للعلم أن هاتين الآيتين ليس القائلون واحدا للعلم ولا جماعة واحدة حتى تعلم جاء ما شاء الله زين شفت عندي فائدة الأسئلة يعني فصل لي يا دكتور الأولى من الذي قال؟ ما هي أي هي الأنعام؟ أيه؟ الأنعام من الذي قال الأنعام؟ يعني إن هي إلا حياة الدنيا ونحن مبعوثين؟ نعم هذا جماعة الرسول هذا في أهل مكة عليه الصلاة والسلام هذول أهل مكة الذين كذبوا نعم طبعا صح. أهل مكة طب والمؤمنون إن هي إلا حياة نموت ونحيا ومن لا هذا أصلا بعد هذا قوم عاد هذول الله أكبر يعني هو ليس القائل واحد تقول تناقض ولا صح صح يعني هم أقوام متباعدة مختلفة نقل هؤلاء ذكر عن أهل مكة حتى أحظ ومنهم من يستأخرك ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوب يستمع إليك للرسول عليه الصلاة والسلام طبعا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطر الأولين ولو ترى إذ وقفوا على النار الآية هكذا اللي قرأناها إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن يعني هذا قولهم في الدنيا هذا قالوه في الآخرة ينقل عنهم ما كانوا يفعلون ما كانوا يقولون في الدنيا وعاد لا لا ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخر بعد أن ذكر نوح أيوة ذكر في الدنيا ليس في الآخرة في الدنيا نعم لا الكلام في الدنيا والكلام ينقل كلام هؤلاء القوم الذين هم بعد نوح قال ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا ثم يذكر يقول فأخذتهم الصيحة بالحق كذا ثم ذكر بعدهم قال ذكر أقوام آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ثم أرسلنا القائلين مختلفين أصلا يعني صح المكان والزمان والموقف والقائل المختلفون أصلا هذا موضوع وهذا موضوع آخر يعني جيد يعني وحتى لو كان القائل واحد أحيانا تذكر عنا قسم مما قال وأحيانا تفصل أنت فيها بمعنى يعني أحيانا إذا كان القائل واحد أحيانا في موقف تذكر حادثة أحيانا تفصلها كلها وأحيانا أنت ماذا تريد أن تقول أخذ جانبا واحد جانب منها تقولها ملمح واحد فقط ده صحيح وارد هذا وارد في المقام اللي أنت فيه الذي أنت فيه نعم صحيح وهو قال نموت ونحيا هو أصلا كان يعني السؤال الذي يسأل في النحو أو هذا كتب النحو لماذا قدم الموت على الحياة لماذا قال نموت ونحيا المفروض نحيا ونموت يعني. والله لماذا صحيح هو يعني هو أصلا سؤال هذا السؤال الذي تذكر كتب النحو يعني قال لماذا يقول أصلا الواو لا تفيد التعقيب ولا الترتيب معقول يعني نموت ونحيا ليس الموت أولا لا لا ثم لا لا لا قطعا دخل محمد وعلي لا لا, لا فهمنا أن محمد دخل أولا لا لا لا, لا, لا, لا إذا أردت الترتيب والتعقيب الفاء الفاء الفاء ثم يعني إذا قلت دخل محمد وعلي لا لا لا يعني بالضرورة أن محمد دخل أولا قد يكون ذاك قبل قد يكون سوى قد يكون مع بعضهم طبعا محتمل احتمال دخل محمد فعلي يموت بعضنا هذا معنى يموت بعض ويحيا بعض نموت ونحيا يموت من يموت ويحيا من يحيا هكذا يعني ليش لا تفيد التعقيب بالوا يعني هكذا يموت من يموت وهي أصلا عجيبة أنا أوضحها في ذاك في قوم في يعني لاحظ حقيقة هناك الآن مسألة فضل. هي الآن هذه يعني ذكر بعد هلاك قوم نوح وهكذا بعد أن ماتوا جاء هؤلاء نموت وهم يحيى وهم يحيى اوه الله ويحيى هم يقصدون بيموت قوم نوح الذين ماتوا وسبقوهم وهؤلاء هذا وهم يحيون وياتي بعدهم من يحيى يموتون ويحيى وكانهم يعني لسان حالهم يتكلم عن البشريه طبع البشر هم ناس تموت وناس تحيا هكذا هكذا مش هم يموتوا ويصحوا ثاني يحيوا ثاني مره ثانيه كان معنى يؤمنون بالاخره وهم قال ولهذا قالوا شيء وما نحن بمبعوثين يعني إذا ماتوا خلاص من لن يبعثوا مرة ثانية أحسنت جزاك الله خير إذا كان هذا هو المنطق فكيف نفهم في قوله تعالى هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ومرة يكرر نفس الكلام لكن قليلا ما تشكرون كما في المؤمنون والسجدة والملك يقول قليلا ما تشكرون ما يقول لعلكم تشكرون لماذا لعلكم تشكرون نقرأ الآية أظن تتضح المسألة طيب. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون يعني هاي الغاية من الخلق الشكر ولا شكر من العبادة من العبادة نعم تشكرون الله وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة الله أخرجكم هي مش لعل فيها ترجي طبعا ترجي لعلكم هو ربنا يترجاهم أم يعني أم ماذا لا ليس يترجاهم يترجى الحصول ليس يترجاهم هم يعني هكذا يعني لهذا لعلكم تعملوا كذا يعني طيب هذه الغاية من الخلق نعم تمام ذيك لا ذيك الموجودين هم الذين لم يشكروا ربهم أعطني مثال لحظة ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم نعم وما يتضرعون احتسي بعض من الم لكن دراسة بيان القرآن يعني شيء يعني ليس باليسير بالمناسبة أو وضع الآيات ومقارنتها مع بعضها البعض ليس باليسير لكن كأدمين أو كبشر لابد أن نسأل حتى تتضح الصورة يعني أنا أقول هذا يعني ربما نقول لماذا قال هنا كذا وقال حتى تتضح الصورة جلية فتقريبا المعنى واحد سامع وأبصار وأفئدة الشكر لاحظ تفضل المفروض يشكر لكن إذا واحد ما اشتكر إلا أن تذكر عن حالته حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. هؤلاء يعني لم يشكروا ولم يعبدوا. وهو الذي أنشأ لكم السمع قليلا ما تشكرون. إذن هؤلاء غير أولئك. نعم. ذاك على الخلق لم يذكر ناس. عموم الخلق. نعم. هكذا. هؤلاء عن عن عن ناس كفروا. فعليا نعم. صحيح. مختلفون أيضا عن بعضهم البعض. طبعا. يعني بالسجدة حتى قال ثم سواه ونفخ في الروح فيه من روحه قال وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. هؤلاء عن قوم لم يشكروا أساسا هم عن قوم يتكلم عن الموجودين الذين لم يشكروا ربهم. الملك. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن وهكذا. نعم. قل هو الذي أنشأكم ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. إذن فرق هؤلاء عن قوم موجودين لم يشكروا ربهم فقال قليلا ما تشكرون. إما لم يشكروا وإما شكروا قليلا. نعم. ذلك الغاية. صح. الغاية من الخلق الغاية من الإيجاد. نعم. هذا لا هذا تمام. طب في قوله تبارك وتعالى سيدي أشكالية ربما تقع بين من يقرأ القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها كما قال. هل يعني السماوات مرفوعة بغير عمد أم هنالك عمد ولكن لا نراها؟ هو التعبير احتمالي هذا أصلا. رفع السماوات بغير عمد تعبير احتمالي طبعا. يعني مرفوعة بعمد لا نرى العمد أم هي نراها بلا عمد؟ وهذا القدامى قبل أكثر من 1000 سنة بحثوها. جميل. تكلموا فيها. تكلموا من حيث اللغة. اللغة ماذا تقول؟ يقول لك هذه الآية تحتمل معنيين. أنه رفع السماوات بغير عمد. تمام. وها أنتم ترونها استئناف. يبقى ترونها الهاء يعود على السماوات. نعم. ترون السماوات بغير عمد. بغير عمد. تمام. ترونها. تمام. والاحتمال الثاني بعمد غير مرئية. بغير عمد ترونها؟ نعم بغير عمد ترونها يعني بعمد غير مرئية. أنت لا ترون العمد. بس قلب غير عمد. كان يقول بعمد لا ترونها. يعني ينفي رؤية العمد. بغير عمد ترونها. يعني صفر العمد. بغير عمد مرئية. بغير عمد مرئية. يبقى ترونها هنا صفة العمد. العمد. آه. بغير عمد مرئية. بما أنا أفهم منها مدارة مرئية بغير عمد يعني ما لهاش عمدين برضو. يعني هم بعمد غير مرئية معناها. بغير عمد مرئية. لا أنا فهمت حضرتك لكن غير بغير يعني هي ملتصقة بعمد فنفت الأعمدة أصلا بغير عمد. نفت الأعمدة المرئية. إذن في أعمدة غير مرئية مثلا. هذا يعني نفت الأعمدة المرئية نفت ولكن لم ينفي العمد غير المرئي. يعني ربما يكون في عمد غير مرئي. لذلك ما قالوا فيه التعبير فيه احتمالان. هذا قبل أكثر من 1000 سنة. عجيب. الإعجاز العلمي الآن من يقول بالإعجاز العلمي يقول هنالك عمد خلاص إذن جاذبية وكذا وطاقة وكذا خلاص إذن تدخل فيها تدخل. لكن مسألة يعني أيهما أدل على طلاقة القدرة الإلهية هو ربنا أن تكون بعمد أم بغير عمد. هو ربنا أعرف بهذه المسائل. هو يضع الأسباب ويضع المسببات ويضع النواميس يعني وواضحها هو كلها هذه. نعم. وهذه كلها واضحة هو يعني. سبحان الله. يعني تحتمل. ليست هناك قرينة سياقية تحدد. لا التعبير احتمالي. تعبير احتمالي كما قرره العلماء من قديم. هذا التعبير احتمالي يحتمل أنها بغير عمد وترونها استئناف. ها أنتم ترونها بغير عمد. نعم. أو بغير عمد مرئية نفى العمد المرئية لم ينفي. لك وما قال ما وقال ترونها. والله أنا في نفسي حاجة من هذا التعبير. بغير عمد ترونها بغير عمد مرئية. يمكن يراها غيرك أنت لا تراها. لكن يعني إذا قلت مثلا يعني دخل زيد بكتاب ودخل زيد بغير كتاب. لا أنت الآن غير شكل هذا. طيب أنا أقول دخل زيد بغير كتاب تراه. بغير كتاب جديد. حتى بغير كتاب ترى. طيب بغير كتاب ترى. طيب. حتى أفهم بغير كتاب ترى. هو داخل يعني أنا مخبي. شايف زيد لكن بدون كتاب. بس أنت هو جزء مخبي كتاب. لماذا قلت ترى؟ مهنا هل وجود غير قبل كتاب أو غير قبل عمد لا ينفي وجود الأعمدة أبدا؟ بغير عمد. هو الآن موصوف العمد مقيدة هنا. مقيدة. طبعا. بترونها. لم يقل بغير عمد. هذه تسمى مطلقة مثلا؟ طبعا غير عمد هسنا مطلقة. لكن بغير عمد ترونها الآن قيدت على على على المعنى الثاني. نعم. على المعنى الثاني أنتم لا ترونها لكن هي عمد. مثلا أنت الآن ذكرت دخل خالد بغير كتاب تراه. مو كذا؟ آه. يعني شنو دخل؟ يعني أنا شايف خالد بدون كتاب. أنت شايفه. آه. لكن هو قد يكون عنده كتاب لأن نفت رؤية الكتاب. آه. يمكن هو وضعه مكان آخر. نفيت رؤية الكتاب صح. أنت ما قلت بغير كتاب. إذا بغير كتاب خلاص بغير كتاب لا ظاهر ولا باطن خلاص لكن بغير كتاب أراه ممكن يكون الكتاب مخفي مورا خلاص إذا كان إذا كان الوصف هنا ينطلق على كتاب إذا هذا كان صح طبعا يعني هي أصلا تحتمل أنه ترونها تعود على السماوات وترونها تعود على العمل وهو هذا من هنا جاء الاحتمال من هنا جاء الاحتمال لا إله إلا الله ما فيش قرينة تحدد معنى المعينة ولو كان قرينة ما كان يصير اختلاف أصلا فيه حضرتك تعمل لي إيه طب بشكل شخصي عمد أم من غير عمد والآن هي كأنما يبدو بغير عمد لكن إذا إذا إذا ثبت أنه العمد خلص النص يحتمل ما في إشكال نعم خلص خلينا بغير عمد أنا أرتاح إليها لأن فيها حقيقة لأنها أدل على طلاقة القدرة الإلهية أن تكون السماء مرفوعة هكذا بدون عمد يعني فيها طلاقة قوة وهي القدرة لا يعني حتى بالعمد فيها طلاقة القدرة أيضا لكن فيها قدرة يعني سبحان الله طب يعني أنا يطيب لي أن أنوه للمشاهدين الكرام والمستمعين الأعزاء أنه في الدورة الجديدة البرامجية الجديدة بإذن الله تبارك وتعالى والتي تبدأ في الأسبوع القادم سيتغير موعد برنامج لمسات بيانية ليكون الآن كما هو مبين على حضرتكم على الشاشة الآن ليكون موعد البرنامج في 8 مساء يوم الجمعة والسبت من كل أسبوع الجمعة والسبت في تمام 8 مساء والإعادة تكون في يوم السبت في 10:05 صباحا ويوم الأحد 12:05 ظهرا بتوقيت الإمارات يعني أخي أحمد الحمادي بارك الله فيه الكلام مكتوب على الشاشة الآن مرة ثانية نوجه عناية المشاهدين الكرام بأن برنامج لمسات بيانية سوف يتغير موعده من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى لن يأتي يوم الخميس والاثنين لكن سيأتيكم بإذن الله تبارك وتعالى يوم الجمعة ويوم السبت في تمام 8 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والإعادة حلقة الجمعة 8 مساء تعاد في 10:05 من صباح يوم السبت وحلقة السبت الرئيسية وهي 8 مساء تعاد في يوم الأحد 12:05 ظهرا بتوقيت الإمارات وسوف تتوالى الكلمات والإعلانات بإذن الله تعالى يوم السبت الحلقة على الهواء ويوم الجمعة الحلقة مسجلة يوم الجمعة الحلقة تسجيلية ويوم السبت الحلقة على الهواء مباشرة للتواصل معكم يعني دكتور من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج في قوله تبارك وتعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا به فيه من الوعيد تستمر الآية أو يحدث لهم ذكرى ما هذا الذكر ما معنى الذكر يعني تذكر أو عظة أو اعتبار يؤدي إلى الاتقاء وقال لعلهم يتقون نعم هذا الأصل آه. أو يحدث لهم ذكرا يؤدي إلى الاتقاء يعني تذكر أو عظة أو اعتبار يؤدي إلى الاتقاء لا أن تتقي أيوة لكن القرآن نفسه اسمه الذكر مثلا هذا أمر آخر طبعا هذا أمر آخر يعني طبعًا. ذكرى يذكرهم للتقوى التقوى يحدث مش يحدث لهم ذكرى قرآنا يعني لا لا لا لا يعني يحدث لهم تذكر عظة اعتبار لعلهم يتقون هذا هو أصل طيب أو يحدث له ذكرى فيؤدي إلى الاتقاء يؤدي هنالك أمور يعني تمام. يعتبر بها ويتعظ فيها ويحدث فيتقي يؤدي إلى الاتقاء صحيح في مرة ربنا سبحانه وتعالى يقول ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ومرة يقول فلما أن أراد أن يبطش بالذي مرة يقول ولما ومرة يقول فلما حرف عطف الاثنين حرف عطف فما الفرق وما اللمسة البارية الموجودة الفاء تفيد الترتيب والتعقيب هذا الحال يعني هو هذا جاء يستغيث به. يعني ينتظر الفعل الترتيب والتعقيب طبعا. طب والواو؟ لا لا الواو الواو مطلقه. ولما يعني هذا اخذ عمر بلغ حرف عطف واول فعل هو كان حرف عطف. وفي فروق دلاليه بين حروف العطف. في فروق حروف العطف طيب. حروف العطف بالذات هي متسعه، قسم قسم نفيه. لا لا ليس الحرف نفي. لا لا لا اقبل لا. محمد لا خالد محايا حرف عطف حرف عطف طبعا لا ما عرفناش حرف العطف لا لا حرف عطف نعم اقبل محمد لا خالد حرف عطف هذا طيب اقبل محمد وخالد هذه مثلها ضد خلاص ضد. يعني كون حرف عطف ليس معنى انه كلهم متشابهون في الدلاله يعني. لكن حرف عطف بل حرف عطف نعم فالواو تفيد المطلق الجمع المطلق مطلق الجمع. ولما بلغ أشده متى كم سنة يعني لأن بلغ أشده 30 أو 40 سنة وهكذا نعم. هذا هذا في الحال فلما أن أراد أن يبطش بالله استغاث به هذا يعني ينتظر له 10 سنين يعني لا في الحال وهكذا. إذا الفاء تفيد الترتيب والتعقيب والتعقيب والواو مطلق الجمع مطلق الجمع مطلق الجمع ولا تدل على فترة زمنية لا معنا لا. فيها لكن فيها تراخي ربما ما لهاش قد إيه الآن قلنا نموت ونحيا نحيا ونموت فيها عمر وحياة صحيح طب. نعم طب نكمل مع حضرتك بعد هذا الفاصل يا سيدي إذا أنت لنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل واصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالى الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور مرحبا فاضل مرحبا. بارك الله فيك وننوه عناية مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء بأن البرنامج سوف تتغير مواعيد إذاعته وبثه لحضرتكم فيأتيكم في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع على الهواء مباشرة في 8 مساء لكن حلقة الجمعة مسجلة حلقة السبت على الهواء تعاد الإذاعة كالتالي حلقة الجمعة وتبث لأول مرة في 8 مساء الجمعة تعاد في 10:05 من صباح اليوم التالي وحلقة السبت في 8 مساء تعاد يوم الأحد في 12:05 وتفضل زميلي أحمد الحمد مخرج البرنامج وهذا التنويه مكتوب على حضرتكم أمام الشاشة إذا تواصلوا معنا يوم الجمعة والسبت وهنالك موقع سيتم تخصيصه للمسات بيانية بإذن الله تعالى سوف نعلن لحضرتكم عنه في الحلقة القادمة بعنوان لمسات لمن أراد أن يتواصل مع البرنامج عبر الإيميل أو البريد الإلكتروني أهلا ومرحبا بكم وهذا وقتكم في هذه الحلقة للاتصالات الهاتفية نحن في الانتظار تواصلوا معنا تواصلكم سر نجاحنا أهلا بكم نحن بانتظار الاتصال في قوله تبارك وتعالى سيدي فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم ومرة ثانية في موضع آخر يقول ربنا تبارك وتعالى يا الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها اختلفت الخواتيم وجزء من الآيات فلما هذا الاختلاف واللمسة البيانية الموجودة في كل وعلى من نسلم هو قسم ذهب إلى أنه أن قوله تعالى فسلموا على أنفسكم قسم ذهب إلى أن هذا في دخول البيوت الخالية قسم لا سكان بها يعني نعم أو المساجد طب كيف نقول السلام علينا كيف نعم نقول؟ ما تقول السلام علينا تحية من عند الله مباركة طيبة أو في الأثر أيضا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين جيد إذا دخلت بيت خالي سواء كان بيتي حتى إذا دخلت بيتك يعني وليس فيه أحد نعم أقول هكذا نعم السلام علينا تحية من عند الله مباركة طيبة والسلام علينا وعلى عباد الله الصالح طيب هذا معنى فسلموا على أنفسكم فسلموا هذا قسم ذهب إلى هذه طيب وقسم أيضا لا قال ليس بالضرورة هذا لأن هو السياق ماله هو هذا هؤلاء من يعني من ألصق المذكورين شدة الاتصال لأنه هذا ماذا قال هو في هذه الآية قال ممن أباح لهم الأكل ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم هي هذه فإذا دخلتم بيوتا فقالوا هذه يعني الناس ألصق بعضهم قال فسلموا على أنفسكم تمام لأن هؤلاء هم كونهم أنفسهم شدة الاتصال بهم قال فسلموا على أنفسكم نعم. أو قال المسلمين هم مثل فقتلوا أنفسكم، هم أنفسهم، هم نفسهم، هم هم هم نفسهم هم هم. نعم هم نفسهم. طب والثانية؟ لا لا هذه بيوت غير أبوية، هذا آخر وضع آخر. ما هو حكمها؟ لا يعني الناس اللي يعني الأجانب اللي مذكورين حتى تستأذن الضيوف، يعني الضيوف هذا موضوع غير يعني. غير هذاك، لكن اما البيوت تسلموا على اهلها، اما البيوت الخاليه كما قلنا او المساجد، نعم، او منهم الصق الناس بك يعني على انفسكم، هذا وذيك لا، عندما تاتي الى ضيف الى بيوت اخر، بيوت اخرى ذيك. نعم هذا موضوع اخر. موضوع وكان قديما يدخلون هكذا بدون استئناس وبدون استئذان، يقول قد دخلت، دخل الله يفتح الباب ويدخل. سبحان الله العظيم. اسمح لنا ناخذ هذا الاتصال هاتفي. سيدي معنا اتصال هاتفي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. لو سمحت بالله بدي أسأل الدكتور على في سورة البقرة. تفضل يا أختم عبد الله. في ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوصى إليكم وأنتم لا تظلمون. تكرر طبعا وما تنفقوا، لكن في الآية الثانية كانت وما تنفقون. نعم يعني بدي أسأل ما هل ما عملت عملها فكانت وما تنفقوا من خير، هذه شرطية، هذه جازمة، هي ثلاث مرات تنفقوا مرة تنفقون، لا ذيك نافية، ما تنفقون إلا ذيك نافية، الأولى نافية والثالثة نافية، ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذه نافية، ما وإلا الأولى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، طبعا هذا شرطية، شرطية طبعا، وما تنفقوا من خير شرطية طبعا، والثالث تنفقوا وما تنفقون إلا نافية، نافية نافية إلا ابتغاء، إذا من مقترن بإلا هذه نافية قطعا. جزاك الله خيرا وإياك بإذن الله تعالى. أختم عبد الله من العين، أخونا أبو أنس من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله في سؤالين إذا ممكن. أتفضل. الأول، الأول سورة الشورى الآية 51. نعم. ويقول الله تعالى في كتابه العزيز: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. نعم. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. تمام. يرسل ليش اجت مفتوحة؟ مع إن ما هي معطوفة على يكلمه؟ ما طيب، ما معطوفة على يكلمه على ما أظن، ليش اجت مفتوحة؟ منصوبة. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. نعم. أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. طبعا هذه معطوفة على المصدر الصريح وحيا أو يرسل. عندما تعطف على المصدر الصريح يجوز عطف الفعل على المصدر. يجوز. نعم فينتصب. وصلت الإجابة أخي أبو أنس؟ طبعا وصلت. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، نعم، سورة البقرة الآية 84. طيب. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. نعم. ثم أقررتم وأنتم تشهدون. لا في تسفكون وتخرجون، هل هي نافية أو ناهية؟ نافية تفيد النهي، لأن أحيانا النفي يخرج إلى النهي. كما ذكرنا عدة مرات أن الخبر قد يراد به الإنشاء، قد يراد به النهي. نعم. الخبر تمام. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين عن ليرضعن. يحصل. تمام. وذكرنا فيها لا إكراه في الدين. نعم صحيح. ولا جدال في الحج. نعم. هي هذه نافية لكن يراد بها النهي. نافية يراد بها النهي. نعم. تمام. بارك الله فيك أخي أبو أنس، شكرا لك. معنا إلى سوريا أخونا فيصل، السلام عليكم. حياك يا أخو محمد. حياك الله وبياك. سلامي إلى أخو الدكتور الفاضل. حياك الله، بارك الله. عندي عدة أسئلة بعد إذنك. سيدي خفض صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحت أخي فيصل. رضي الله عنك. السؤال الأول. نعم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خاشعون. نعم. من هم الخاشعون؟ نعم. من هم الخاشعون؟ من هم الخاشعون؟ من هم الخاشعون؟ طيب. المؤمنون أم الذين في صلاتهم تقصد؟ خاشعون. لا الخاشعون. من هم الخاشعون؟ يعني ما فهمت دكتور من هم الخاشعون اللي في صلاتهم خاشعون يعني تقصد المؤمنون الخاشعون ام في صلاتهم خاشعون الخشوع في الصلاه يعني طبعا الخشوع في الصلاه هو في صلاتهم خاشعون في صلاتهم خاشعون في صلاتهم يخشعون يخضعون لربهم ويتذللون له ويكون في يعني في نفسهم خوف وخشيه وخشوع هذا الخشوع نعم. يعني والخشوع الخشوع كلمه عامه الخضوع لا ليس فقط يعني القلب يكون خاشع الجوارح كلها الجوارح تخشع, الأبصار تخشع كلها طيب نعم السؤال الثاني أخي فيصل السؤال الثاني نعم قال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة نعم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء نعم. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون هون ايوه لا هون كفي اول طيب. هون تكررت كلمه فيها مرتين نعم. تجعل فيها من يفسد فيها وفيها ويسفك الدماء مرتين نعم. كيف هون الملائكه طيب هذا كيف عرفت الملائكه انه يوجد في الارض فساد وسفك دماء والقرآن الكريم لم ينوه أن هناك بشرا قبل خلق آدم تمام. عليه السلام نعم وصلتنا رسالتك يا سيد نعم معنى سؤال ثالث يا تفضل مرحبا وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه من منع فرعون قتل موسى؟ وممن يأخذ الابن؟ وهو الذي قال ما علمت لكم من إله غيري. تمام. حاضر. حاضر بارك الله فيك أخي فيصل. من سوريا إلى السعودية أخت أم أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا سيدتي خفضي صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحت يا أخت أم أحمد حاضر إن شاء الله حضر لك الخير يا رب تفضل لو تكرمت عندي سؤالان جميل ما شاء لغتك طيبة فأما الأول الأول في سورة الرحمن نعم آية 66 وآية 68 الإشارة في الآيتين إلى الجنتين بالضمير فيهما بالضمير فيهما نعم طيب. أما في الآية 70 جاءت الإشارة فيهن فيهن فيهن خيرات حسان نعم نعم إلى أي شيء يشير الجميل الضمير في الجمع إلى جميع الجنات الخيرات الحسان إلى جميع الجنات الأولى لهم جنتان لمن خاف مقام ربه جنتان وما فيها ومن دونهما جنتان هذه كلها فيهن خيرات حسان الجنتان الجنتان تمام تفضل أخت محمد السؤال الثاني جزاك الله خير في سورة الكافرون نعم يعني تعلمنا إنه اسم الموصول لا أعبد ما تعبدون ما نستعملها كما علمونا لغير العاقل لغير ماذا؟ العاقل العاقل نعم أي ما لغير العاقل ومن للعاقل نعم فإذا كانت القاعدة فيها كيف استعمل في ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ما أعبد هذه نصف القاعدة بارك الله فيك حفظك الله ورعاك أخت أم أحمد هذه نصف القاعدة التي علموها إليك لما يعلمون نصف القاعدة فقط أحيانا وما هو النصف الآخر لا هو ما لذات ما لا يعقل ولصفات العقلاء هذا تعريف ما طبعا هذا لذات ما لا يعقل ولصفات العقلاء فسرها يا دكتور شوية يعني ذات ما يعقل اكل ما تاكل، اشرب ما تشرب، هذا ذات. اركب ما تركب، لذات ما يعقل ما لا يعقل، لذات ما لا يعقل. ادرس ما تدرس، اخذ ما تاخذ، كل طيب. ولصفات العقلاء فانكحوا ما طاب لكم من النساء عاقل ولا عاقل. والسماء وما بناها والارض وما طحاها، يقصد الله سبحانه وتعالى طبعا، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. والسماء وما بناها. وما يعود على الله سبحانه وتعالى طبعا، سبحانه وتعالى طبعا، طبعا. ايوه الذي بناها دكتور، ما اسم موصول بمعنى الذي يعني؟ واذا في كل الاحوال هي هكذا سواء شرطية أو غيرها، هي قد تأتي لذات ما لا يعقل ولصفات العقلاء. ولصفات العقلاء تقول لمن هذا؟ تقول لهذا خالد، ما هو إنسان، ما هو، لا أقول ما هو هكذا، لا لا من هو، تسأل عن ذاته يعني، من هذا، أقول خالد، ما هو، مش يشتغل، كاتب شاعر، كاتب شاعر، أستاذ كذا، ما هو بزاز كذا، تاجر، أيوة، من هو، ما هو، من تسأل عن الذات، عن الذات، وما، لا عن الصفة، عن صفة، لا صفة ماذا. إذن هي هذه نصف القاعدة، لأن أحيانا يعني للصغار ما يعلمون كل جميع القاعدة يعني. نعم صحيح. فهي ما لذات غير العاقل ولصفات العقلاء. نعم. إلى النمسا الأخت الكريمة أم أحمد، السلام عليكم. ألو أم محمد من النمسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك وكيف حال دكتور فاضل؟ جزاكم الله خيرا. وإياكم. سؤالي يا أخي بإذن الله في سورة الكهف الآية رقم 46، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم يقول الحق في سورة مريم في الآية رقم 76، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. سؤالي لماذا في سورة الكهف وخير أملا وفي سورة مريم وخير مردا؟ هل هذا يختص بسياق الآيات؟ وجزاكم الله ألف خيرا على هذا البرنامج الرائع، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. بارك الله فيك أختم أحمد، حفظك الله ورك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله لغتك طيبة أختم أحمد وقراءة القرآن جيدة، بارك الله فيك ونفع بك إن شاء الله. من النمسا نتحول إلى العراق، السلام عليكم. أخي جمال من العراق، ألو، أخي جمال من العراق، حاول الاتصال بمرة ثانية. أخي جمال أنا بانتظارك من العراق. أخت سارة، السلام عليكم. ألو، ألو، السلام عليكم. طب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ الحمد لله نعم الحال. لدي سؤالان، الأول في سورة الكهف فوجد فيها جزارا يريد أن ينقض، ما معنى كلمة ينقض؟ يسقط. طيب، وهل يجوز أن نقول خارج القرآن انقض البيت؟ إيش؟ هل يجوز أن نقول خارج القرآن انقض البيت؟ سقط. يجوز؟ يجوز، يجوز يا سارة. السؤال الثاني، السؤال الثاني، دائما نسمع أستاذ محمد يقول يحتسي الماء. احتسي. نعم. الماء هو يشرب، يعني كيف يقول يحتسي؟ هل يجوز أن نقول يحتسي؟ هل يجوز أن نقول يحتسي؟ يشربه حسوة حسوة، شيئا فشيئا، شربه حسوة فحسوة. سارة أنت أين تدرسين يا سارة؟ لغتك طيبة ما شاء الله. أين تدرسين؟ أنا في الثاني المتوسط. ما شاء الله ما شاء الله. تستمعين إلى البرنامج؟ نعم. ما شاء الله. أنا متابعة مخلصة. بارك الله فيك وفي والديك، وجعل منك البنت الصالحة التي تدعو لهم بإذن الله تعالى. شكرا يا سارة، بارك الله فيك. من العراق نطير إلى العراق أيضا، ما زلنا في العراق، معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. أخت مزيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا سيدي. لو سمحت أول أريد أشكركم على طبعا الحمد لله والشكر هذا من رب العالمين، دائما تستجيبون إلى دعائنا والحمد لله والشكر، دائما يعني تجاوبون أسئلتنا الحمد لله، يعني أكثر من مرة أسأل وتجاوبون أسئلتي الحمد لله والشكر. نسأل الله بكم وبكم بإذن الله تعالى. تفضل. لو سمحت عندي سؤال وطلب. فأما السؤال؟ سؤال سورة النساء الآية 136. نعم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. نعم. يقاطعهم بالذين آمنوا ويطلب منهم أن يؤمنوا آمنوا بالله ورسوله. معنى أثبتوا على الإيمان. الثبات على الإيمان. نعم. بارك الله بك. طيب الطلب لو سمحت الصور المشتركة في الحروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام راء حاء ميم هي القصية صحيح، لكن نطلب من الدكتور كما علمنا أن يستنبط لنا اللمسات والدرر أنه يبين لنا الأشياء المشتركة في هذه الصور، يعني كل مجموعة من الصور الحروف المقطعة ما في بداية الصور أي نعم. ألف لام ميم ألف لام ميم راء تاء سين ميم كاف هاء عين صاد. حاضر. نعم، بماذا هي مشتركة؟ يعني يستنبط أن الدكتور مثل ما علمنا مثل بدايات السور ونهاياتها أو سور قبلها والبعدها، هذه كذلك يعني حتما أكو بيها فد سبحانه وتعالى حكمة. تمام. حاضر. الدكتور يتفضل علينا بهذه. حاضر بارك الله فيك. حاضر. بإذن الله تعالى. وإياكم بإذن الله تعالى. أختم مزيد من العراق معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أخونا الكريم أبو محمد من السعودية. سمعت جزاكم الله خير أول حاجة. وإياك. وبارك الله فيكم وجعلك مزاح حسنكم إن شاء الله. يا رب بارك الله فيك. تفضل. لو سمحت بس سؤال واحد بس في سورة الحج يقول ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج الحج. نعم الحج الحج حج نعم صوت الحج يقول ربنا وأذن في الناس وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق فج عميق ما قالش بعيد ليش غير عميق نعم ما قالش بعيد ليه غير عميق لماذا عميق يعني لماذا عميق حاضر بارك الله فيك وإياكم بإذن الله تعالى لماذا عميق وليس بعيد نعم نعم تمام بارك الله فيك أخي أبو محمد من السعودية نطير إلى العراق السلام عليكم ألو مرحبا أستاذ مرحبتين سيدي تفضل أستاذنا إنه سيدنا إبراهيم عليه السلام هل أبوه آزر همذا أبوه آزر أبوه قال لأبيه آزر أو قال أبوه أو عمه يعني. هو هذا. حاضر حاضر سيدي. حاضر أخي رعد من العراق. والله إشكالية كبيرة له أبوه أم عمه أم كذا. وقسم يقول يعني. عمه لكن الكثير أنفسهم يقول لا هو أبوه آزر. لا أبيه آزر أبيه بأبوه يعني. يعني هذا أبوه هو. أبوه. نعم يعني هذا وإن كان قسم يقول هو عمه كذا لكن الراجح أبوه هو آزر. وصحنا في اللهجة نقول أبويا فلان على عمي. لا هذا أنت يعني لهجة خاصة. لهجة إذا ليست من العربية في شيء. لا لا كيف يكون في لا من باب التجوز يعني. يجوز؟ تجوز لكن مو في أن تخبر عنه أن هذا أبو من فلان. يعني هذاك تميل لأنه أبوه. لا أبوه. ليس عم. بنص الآية طبعا. أبوه آزر. قال لأبيه بارك الله فيك. أبوه يا سيدي. أبوه. معنا اتصال آخر السلام عليكم. رأس الخيمة أخي خلفان. ألو مرحبا سيدي تفضل مساء الخير يا أستاذ خالد يا مرحبا سيدي بارك الله فيك طبعا نشكرك على البرنامج الطيب رضي الله عنك وارضى نرحب بالأستاذ الدكتور فاضل حياك الله بارك الله وطبعا يعني نحن من الشباب اللي نحتاج دائما يعني الأساتذة هذه اللي يشرحوا لنا يمكن القرآن اللغة ما شاء الله عليك تقبل الله منك يا سيدي نعم نحب الأشياء هذه فيعني أنا بدوري أحب أن أقول لك كثفوا من البرامج هذه بالذات الموجهة للشباب ما شاء الله عليك لأني أنا الله عليك. أنا صادفت عندي صديق صيني نعم يتكلم اللغة العربية أفضل من المدرسين تقريبا صح ما شاء الله ما شاء الله هو صيني وصادفت أطفال عرب مواطنين والله ما يتكلمون اللغة العربية. صح صح أنا شاهد. الله أكبر. أنا شاهد هذا الشيء. يعني شاهد. سبحان الله. فأنا يعني من الناس سعداء جدا بالأستاذ فاضل وفيك أنت شخصيا. الله يرضى في الدكتور عمر عبد الكافي، أنا من متابعين البرامج هذه يعني. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جميل أن نسمع شباب الأمة يقولون هذا الكلام. الله الله يسلمك. الأمة فخورة بك. الله يسلمك. فأنا أتمنى أن تكثفون البرامج هاي وبالذات الموجهة للشباب. حاضر بإذن الله تعالى. شكرا. نرفع طلبك بشكل خاص للإدارة، والإدارة لا تألو جهدا لخدمة المشاهدين والمستمعين. حاضر سيدي. بارك الله فيك سيدي، جزيت الخير والبركة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من رأس الخيمة إلى الشارقة أخونا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمد؟ والله نعم الحال الحمد لله. كيف حال شيخنا وأستاذنا الشيخ فاضل؟ الله يبارك فيكم والحمد لله رب العالمين. شيخنا جزاكم الله خيرا على مؤلفتك الرائع معاني النحو، قرأت فيها وجدته من أروع وأجمل ما يكون. ما شاء الله. معاني النحو كتابة. ما شاء الله. أنت ماذا تعمل أخي محمد؟ أنا طالب في الشريعة، وأشكر الشيخ أني اتصلت الأسبوع الماضي وصحح معلومة عندما قلت الضمير، قلت مرفوع فقال لا مبني، فجزاه الله خيرا شيخ. وجزيت ما شاء الله طالب في الشريعة تقرأ معاني النحو جيد ما شاء الله، بارك الله فيك يا سيدي. الله يحفظ الشيخ. وأنا من هذا المنبر أنصح كل المشاهدين يقتنون مؤلفات الشيخ بلاغة الكلمة وسلسلة التعبير القرآني ولمسات بيانية. مؤلفات الشيخ من أروع ما يكون، ونسأل الله يجعلها في ميزان حسناته ويمد في عمره حتى يكمل مشاريعه العلمية. يا رب بإذن الله تعالى، وإياك ويبارك في عمرك أخي محمد. حفظكم ربي. ممكن فقط ثلاث أسئلة لشيخنا وأستاذنا؟ تفضل. دام فضلك. السؤال الأول، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة صاد: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ما قال ضربا بالسوق والأعناق، مسحا. نعم طيب، هذا السؤال. والسؤال الثاني، في سورة الكهف استطاع مرات من غير التاء يسطع، استطاعوا واستطاعوا وتسطع وتستطع. نعم. تمام نعم. تمام حاضر. والثالث، والسؤال الثالث، في بعض الأحيان نسمع في القرآن ما في السماوات وما في الأرض، وفي بعض الأحيان ما في السماوات والأرض. تمام حاضر. فنأسف على الإطالة، ونرجو الإجابات على هذه الأسئلة. ربي وحفظ شيخنا وأستاذنا وأمد الله بعمره على الطاعة. بارك الله فيك أخي محمد، شكرا لك وبارك فيك، وجعلك من النبغين والنبينا في العلم إن شاء الله. سيدي يعني أتينا إلى